فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اهلا وسهلا بكم في معهد الروحان، وان شاء الله اكون معاكم في ماده الفقه. ماده الفقه ان شاء الله ندرس فيها السنه دي فقه الطهارة. هناخد فيها ما دل عليه الدليل فقط في فقه الطهارة. المنهج بتاعك هيتقسم على ثلاث أقسام، يبقى في عندك ثلاث امتحانات على مدار السنة. نخلص جزئية ونمتحن فيها، وبعد كده نخلص الجزئية اللي بعدين نمتحن فيها، ونخلص آخر جزء ونمتحن فيه. دراستنا في منهج الفقه، طيب بنتكلم في مادة الفقه. دراستنا في منهج الفقه السنة دي وبرضه في الأعوام الجاية إن شاء الله بتبقى من كتاب بلوغ المرام. زي ما قلنا تدريس الفقه الطهارة بالراجح، أو بمعنى أصح بما دل عليه الدليل. طيب أول حاجة نحب إن احنا نتكلم فيها الفقه لغة. يعني إيه الفقه لغة؟ نقول لك فقه يعني إيه؟ في ناس كتير بتسأل السؤال ده، فقه يعني إيه فقه يعني؟ الفقه لغة هو العلم والفهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم والفهم، يعني إيه العلم؟ إن أنا أعلم المسألة، فقهت المسألة أي علمتها، أعلمها بكل ما في المسألة من تحقيقات. شوفي حتى في القرآن واحلل العقدة من لساني ليفقهوا قولي ليعلموا قولي. يبقى الفقه هو لغة العلم والفهم، ان انا افهم اعرف الحديث ده عايز مني ايه، اعمل بيه ايه. شرعا وده اللي يهمنا طبعا، هو العلم بالاحكام الشرعية بادلتها تفصيليا. شرعا هو العلم بالاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية. العلم عكسه الجهل، والعلم معناها هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إن أنا أعرف أفهم ما كنتش جهلة بيه. للأحكام أحكام طبعا كلها من عند الله عز وجل زي ما هنجلس. الشرعية بأدلتها التفصيلية، حكم الشرعي حاجة في الشرع في الدين بأدلتها التفصيلية. الأدلة اللي احنا بناخد بيها في الفقه قرآن سنة الإجماع. القرآن كتاب الله عز وجل المصحف. نيجي ناخد حاجة في الفقه بنستدل عليها بالآيات القرآنية أو بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي. في بعض الروايات: ألا إني أوتيت القرآن وأكثر منه معي. ثالث حاجة بناخد بيها في الأدلة الإجماع. يعني إيه إجماع؟ الإجماع هو الاتفاق، دي بمعنى دي. طب يعني ايه برضو الإجماع؟ هو ان كل علماء في عصر من العصور في وقت من الاوقات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعوا على امر معين في الدين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلماء اللي موجودين في الوقت ده يجتمعوا على يبقى رأيهم واحد في مسألة معينة. طب ومين جبنا كده ان ده يبقى دليل من الأدلة؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى محال إن الأمة كلها العلماء بتاعتها تجتمع على ضلالة في عصر من العصور، لازم يجتمعوا على الحق. طيب هل الإجماع ده في كل عصر كده كل وقت كده؟ لا، دي في الثلاث قرون الأولى فقط. طبعا الموضوع فيه خلاف، ولكن ده يعني ما دل عليه الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى خير الناس قرني، هذه اللوحة نزلت، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الثلاث قرون الأولى دي اللي فيها الأفضلية، دي اللي فيها الخيرية، هي دي لما بتجتمع على شيء ويقولوا عليه تناخد بيه. وده هيجي لنا كتير جدا في الفقه ان شاء الله. اقول لك اجماع معناها ايه؟ ده دليل من الادله. الاجماع قران سنه كلهم زي بعض، وده عليه اجماع من العلماء كلها، ان قران ده دليل بناخد بيه، السنه دليل بناخد بيه، قال يبقى كده قال الله قال الرسول، والاجماع. طب الاجماع ده مستمر؟ لا، الاجماع ده في الثلاث قرون الاولى اللي فيها الافضليه اللي فيها الخيريه، ودي بتنتهي بوفاه الامام احمد بن حنبل. خلاص بوفاته كده انتهى الاجماع. طيب الاجماع ده ملزم هنا؟ اه ملزم هنا، زيه زي القرآن زي السنة. واخدين بالكم؟ طيب يبقى ده بالنسبة للأدلة اللي احنا هناخد بيها في الفقه، قرآن سنة إجماع. في حد مش فاهم حاجة في دول؟ أعيد تاني، قرآن مفهومة، سنة معروفة. طيب والإجماع، في حد مش فاهم الإجماع يعني إيه؟ أرجو إن أنت تكوني مركزة في كل كلمة. في الإجماع معناه إيه؟ إن هنيجي بعد كده أقول لك الدليل بتاعنا هنا أجمع العلماء، يبقى تعرفي إن ده ملزم ليكي، لازم تاخدي بيه. نعيدها تاني ولا مفهومة الإجماع؟ إجماع، خدوا بالكم الحاجات دي تأسيسات تفضل معاكي لحد ما تتخرجي. طيب الحمد لله. احنا بس هننبه على بعض الحاجات اللي انت ممكن وانت بتقرأي الحديث لما زي ما تلاقي رواه الجماعة، رواه الستة، رواه الأربعة، يعني ايه ده؟ رواه الجماعة معناه ان رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابي داود والترمذي واحمد. الرواة كلهم رواة. طب رواه الستة الجماعة اللي احنا قلنا عليهم السبعة ما عدا أحمد ابن حنبل. رواه الخمسة معناه الجماعة اللي احنا قلنا عليهم في الأول السبعة ما عدا البخاري ومسلم. الأربعة، الخمسة اللي هم يكونوا إيه بقى الخمسة؟ اللي هم هيكونوا ابن ماجه والنسائي وأبي داود والترمذي وأحمد، ما عدا مين؟ الخمسة دول ما عدا مين؟ ما عدا أحمد. يبقى دي اسمها رواة الأربعة أو رواة أصحاب السنن. بعد كده تاني، لماذا نأخذ بالإجماع؟ حلو قوي السؤال ده، ده على الدل ولا نعم؟ في حد يعرف يقول لي مين ليه ما بناخدش في دماغ؟ طبعا انا قلتها. مين يقدر يجاوب بين الناس؟ مين يقول لي ليه بناخد في دماغ؟ ايه الدليل على ان احنا الاجماع ده ملزم لنا؟ ليه بناخد بيه؟ ليه ما بنكتفيش بالقران والسنه وبس؟ مين هيجاوب؟ برافو عليكي، برافو يا هايدي. لا تجتمع امتي على ضلال، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما حدش يكتب فرانكو يا جماعه، معلش انا ما اعرفش اقرا فرانكو، نكتب عربي. برافو عليكي، برافو، ممتازين. لا تجتمع ده ايه؟ طيب يا هايدي، لا تجتمع امتي على ضلال، مش ممكن الأمة دي تجتمع على ضلال. مش ممكن الأمة بتاعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلال أبدا. العلماء لما يجوا في عصر الديناصور، العلماء دول يا جماعة مش يعني مش أي حد، يعني العالم ده عشان نقول إن ده واحد عالم، ده بيبقى عنده علم بالنحو، علم بالتفسير، يعرف تفسير القرآن كله، عقيدة كلها، حافظ القرآن، ملم ويعلم اللغة العربية علما تاما، الفقه كله، وصول الفقه كلها. ده اللي بيقال عليه يعني. يعني لما تجتمع بقى علماء بالقدر ده وبالثقل ده على أمر من أمور الدين، ده اسمه اجماع، وده بيكون ملزم ليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال. خلاص وصل لنا المعلومه دي؟ في اي اسئله تانية؟ اتفضل اتفضلي ناس. طيب احنا تكلمنا وقلنا ما معنى رواه الجماعه، رواه السته، وكده جماعه تاخديه يعني شيء من الاستفاضه في المصطلح، ولكن يعني هنا انا بوضح لك بس ده عشان ما تيجي معايا هنا في الاحاديث هتلاقيني بنقول رواه البخاري ومسلم تبقي عارفه يعني ايه، او مثلا رواه الشيخان تبقي عارفه، رواه اصحاب السنن تبقي عارفه دي ايه، بس مش اكتر من كده. احنا لحد رواه الأربعة قلنا اللي هم أصحاب السنن، رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، متفق عليه يعني إيه متفق عليه؟ أو رواه الشيخان معناها البخاري ومسلم، معناه البخاري ومسلم متفق عليه، أو رواه الشيخان ده معناها البخاري ومسلم، ودي بتبقى من أعلى الأسانيد. طيب الشوكاني وده عالم من العلماء عنده المتفق عليه معناها عنده عند العالم بس الشوكاني البخاري ومسلم واحمد، يعني الحديث اللي بيرويه البخاري ومسلم واحمد ده عند الشوكاني متفق عليه، غير الشوكاني جميع العلماء غير الشوكاني لا، ما دام رواه البخاري المسلم يبقى ده المتفق عليه، واخدين بالكم ده عشان بعد كده اللي تحب تقرا في نيل الاوتار او كده تعرف ان الشوكاني عنده النقطه، مفيش اي مشكله حبيبتي. لا لا الاجتهاد مش معناه الاجماع خالص، الاجتهاد دي حاجه ثانيه خالص، وده تدرسيه في المصطلح. الاجتهاد انا بجتهد برايي، عندي ادوات وبجتهد برايي انا كواحد واحد، لكن الاجماع كل العلماء، انتوا عارفين يا كل العلماء اللي موجودين على ظهر الارض كلهم في الثلاث قرون الاولى، كل دول بيجتمعوا على امر واحد، على حاجه واحده، لكن الاجتهاد ده فرض بيجتهد في مسألة من المسائل اللي يقول الاجتهاد ده قد يخطئ وقد يصيب، إن أصاب له أجران وان اخطا. وايه كمان؟ خدي بالك ده هو له اجران، واجتهاده ده صح، اجتهاده على نصوص معينه. نص بيجيب لك نص من القران او السنه بيجتهد فيه، يعني يقول لك اه والله انا رايي كذا في الموضوع ده. ليه كده رايك؟ عشان مثلا الدليل كذا والدليل كذا. وان اصاب له اجران، ان اخطا له اجر وليس لك اتباعه. ده الكتاب كذا يعني. بس مفيش يا حبيبتي والله، يعني يجي كتير يا جماعه، يعني منها مثلا عرفنا، عشان مش عايزه يعني اسبق الاحداث في الشرح، اي مساله تيجي معانا في الفقه بعد كده هبقى هيبقى هناخد بيها بالاجماع، هقول لك دي اجماع ما تقلقيش. بس عشان انا مش عايزه اشرح دلوقتي يعني حاجه تانية جايه في المعهد، جايه معانا في المنهج بعد كده، انت بس افهمي لي الاجماع معناه ايه، وهجيب لك عليه حاجات كتير ان شاء الله. معانا كتير قوي في المنهج بتاعنا ده عليه اجماع، يعني ما تقلقيش. يعني طب انا بس هدي مثال بس، يعني مش يعني مش هيبقى بشرح، مثلا اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات بعد اجماع علماء، يحرم اكل الحشرات. طب منين جبنا يحرم اكل الحشرات؟ اجماع علماء، اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات. خلاص، اجمع العلماء على ان الميتة كلها نجسة. أجمع العلماء على إن الميتة كلها نجسة. كل ده هيجي في الشرح معايا. مش قياس خالص. الإجماع يا جماعة عبارة عن الإجماع، أجمع العلماء بمعنى إن العلماء في عصر من العصور، في وقت من الأوقات، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في الثلاث قرون الأولى، في 300 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء كلها تجتمع على مثلا موضوع زي أجمع العلماء على نجاسة الميتة. كلهم، كل العلماء الموجودين في الوقت ده بيقولوا بنجاسة الميتة، كلهم بلا خلاف، مفيش حد سقط منهم، كل العلماء اللي في مصر واللي في الشام واللي في اليمن واللي في الصومال واللي في اوروبا، في كل، في الصين، في اليابان، في اي مكان، كلهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعوا يقولوا بيفتوا بنجاسه الميت، اي حاجه ميته بيحكموا بنجاستها، يبقى ده عليه اجماع علماء. لا ده اصول فقه. بعد وفاه النبي، بعد وفاه النبي ابتدى ممكن ناخذ بالاجماع لحد الثلاث قرون الاولى. فهمتوا يا جماعه؟ في حد تاني مش فاهم النقطة دي، مش عايزة حد يطلع من سنة أولى مش فاهم يعني إيه إجماع، عشان دي مهمة جدا. ممكن يا جماعة، بصي ده اجتهد وده اجتهد وده اجتهد وده اجتهد وده اجتهد، كله بيفتوا بهذا الأمر. لما يجتمعوا كلهم يكون ليهم كلهم نفس الرأي ده، تحريم اكل الحشرات، يحرم اكل الحشرات، كل عالم في الوقت ده في الثلاث 300 سنه دول بيقول يحرم اكل الحشرات، يحرم اكل الحشرات، وده ورد عنه. بجيب بالكم يا جماعه، فهنا ايه؟ يبقى ايه الوضع؟ خلاص ده عليها اجماع من العلماء، ما اقدرش اخالف الاجماع ده، لا تجتمع امتي على ضلاله. وده في الاصول عليه اجماع بان احنا بناخد بالاجماع. قران سنه اجماع. ده من الاصول الغير مختلف فيها. الاجماع من الاصول الغير مختلف فيها، كله باتفاق. باتفاق العلماء كلهم على ان الاجماع في عصر او وقت من الاوقات في 300 سنه الاولانيه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اجماع من العلماء في الوقت ده، يبقى ده اسمه ايه؟ بناخد فيه، لان ده اجماع. لا تجتمع امتي على ضلاله، مش ممكن الامه كلها في فتره من فترات علمائها يجتمعوا على شيء الا لما بيكون حق. ما فيش اجتهاد، الله يهديك، الاجتهاد ده حاجه ثانيه. قران سنه اجماع، اجتهاد ده بيبقى حاجه فرضيه. انا بجتهد الامر، عندي مقومات، عندي ادوات، بوصل للحق. بوصله من ايه؟ بجيب دليل من القران، بجيب دليل من السنه، مش بجتهد بدماغي، مش انا ماشي بدماغي، والله انا رايي كده. لا، انا مش بدماغك. اجتهادك ده جبته على اساس ايه؟ رايك ده كونته على اساس ايه؟ قران او سنه، بياتي بالدليل حديث او قران. لكن الاجماع ده، الاجماع العلماء تجتمع على حاجه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث قرون الاولى، في 300 سنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلماء من شتى بقاع الارض يجتمعوا على هذا الامر. وحاجات كثيره ان شاء الله يعني هتيجي لنا هنا في الفقه. انا جبت لك مثالين للتقسيط بس. لا، القياس ده حاجه ثانيه خالص، وده ان شاء الله برضه هتدرسيه باستفاضه في سنه ثالثه. ارجو يا جماعه ان احنا يعني ما يعني انتوا لسه دي اول حصه ليكوا فقه، مش معقول هنمسك كل المسائل الفقهيه هنتكلم فيها. لا، انت عندك منهج ماشي بترتيب معين، اولى ليها منهج، ثانيه ليها منهج، ثالثه ليها منهج. القياس ده منهج سنه ثالثه اصول. تخيلي بقى منهج ثالثه اصول. فيعني ما خلاص كده حبايبي، وضح الاجماع يعني ايه، لان هناخد الجمهور حالا. طيب اهي جات لنا الجمهور. طبعا الائمه الاربعه، لما حد يقول لك الائمه الاربعه، الائمه مين الائمه الاربعه دول؟ الائمه الاربعه ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد بن حنبل، دول المقصود بيهم الائمه الاربعه. طب نيجي بقى للجمهور. يعني ايه جمهور العلماء؟ اسمعي كتير، جمهور العلماء، جمهور العلماء، يعني ايه جمهور العلماء؟ معناها الائمه الاربعه اللي هم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل ومعهم بعض العلماء، سواء كان معاهم بقى ابن رهاوي، معاهم الثوري، معاهم ابن حزم، واخدين بالكم؟ يبقى دول معناهم جمهور العلماء. او ثلاثه من الائمه الاربعه ومعاهم برضو بعض العلماء، او اثنين من الائمه الاربعه ومعاهم بعض العلماء. جمهور يعني معظم العلماء، اكثر العلماء، جل العلماء. ولكن كلهم، لا مش كلهم، مش كلهم، واخدين بالكم؟ ده الجمهور. طيب الجمهور ده رأيه ملزم لينا، هيكون ملزم لينا لو معاهم دليل من القرآن أو السنة. يبقى الجمهور رأيه غير ملزم لنا إذ لم يكن معهم دليل. معاهم دليل على الكلام اللي بيقوله الجمهور، على اللي بيقولوه، يبقى إيه؟ بناخد بيه. طب ما فيش دليل؟ لا، لازم دليل. يبقى ده الفرق ما بين الجمهور والإجماع. الإجماع كل العلماء، الجمهور لا، بعض العلماء، الائمه الاربعه معهم بعض العلماء، او ثلاثه او اثنين معهم بعض العلماء. الاجماع ملزم، لا تجتمع امتي الا ضلاله. طب الجمهور لا، لازم يجيب لنا دليل، لان ده بعض العلماء، مش كله؟ اتفهم كده الفرق ما بين الجمهور والإجماع؟ خدي بالك، في أي سؤال كده؟ تمام، أظن كده الأمور ابتدت تتضح. وطول ما إن شاء الله بندرس وكده، أنا إن شاء الله برضه هعيد تاني على الإجماع والجمهور، ونرجع تاني الإجماع يعني إيه، ودايماً هنسأل فيه عشان عايزاكم في أهم نقطة في الجزئية اللي أنا قلتها دلوقتي، الفرق ما بين الإجماع والجمهور. عشان مفيش حد يقول لك ده رأي الجمهور، أنت بتقولي كده، لا الجمهور ده الملزم ليه؟ إيه دليله؟ مفيش دليل خالص غير ملزم ليه. لكن لما حد يقول لك اجماع، لا يبقى لازم ده ايه؟ ملزم فيك. في اي سؤال كده؟ في سؤال تاني برضو، الفرق ما بين الاجماع والجمهور، ودي مهمه جدا. الاجماع هو عباره عن قول جميع العلماء في التلف في ال 300 سنه اللي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يجي كل العلماء في وقت من الاوقات ديت في الفتره الزمنيه ديت، وكلهم يفتوا بفتوى واحده او يقولوا قول واحد في مساله واحده. كلهم رايهم نفس الراي ده. تحريم كذا، تحليل كذا، كلهم ليهم الرأي ده. طب ده ملزم لينا؟ ايوه ملزم لينا. ليه؟ لانهم كلهم قالوا بنفس الرأي ده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلال. طب اشمعنى الثلاث قرون دول؟ اشمعنى الثلاث 300 سنه دول؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عليكم السلام عليكم. خلاص ده اجماع، وده ملزم ليكي. ليه ملزم ليكي؟ لا تجتمع امتي على ضلاله. مش ممكن الامه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول نفس الفتوى في حاجه معينه ويبقى في ايه؟ خطا فيها. لا، هي ما بتجتمعش اللي على الايه؟ اللي على الصور. طيب الجمهور، الجمهور دي او معناها الائمه الاربعه. طب مين الائمه الاربعه؟ ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد، دول الائمه الاربعه. الائمه الاربعه ونضيف مضاف ليهم بعض العلماء، سواء كان بقى ابن حزم، الامام مثلا سفيان الثوري، اسحاق بن راهويه، ابو يوسف. المهم ان ايه؟ العلماء منضافين ليه، او الثلاثه من الائمه الاربعه، وبرضه بإضافة بعض العلماء اللي بيقدروا يسميهم جمهور العلماء، أكثر العلماء. بتبقى نفس برضه إيه؟ يعني مترادف فيها، جمهور العلماء أو أكثر العلماء. أو إمامين من الأئمة الأربعة ومضاف إليهم بعض علماء، أو واحد من الأئمة الأربعة ومضاف إليه بعض إيه؟ العلماء. طب دول رأيهم ملزم لنا؟ لا، ليس ملزم لنا، إلا إذا كان معاهم دليل. والأدلة بتاعتنا قلنا إيه؟ قرآن أو سنة، والإجماع ده طبعًا برضو معانا. يبقى هنا لازم يبقى معاهم دليل من الأدلة يستدلوا بيه على صحة ما قالوا. وإن شاء الله كل ده مظبوط كده يا ياسمين. لا يجوز اتخاذ أو اتباع إمام معين من الأئمة الأربعة ما لم يكن معه دليل. لازم الدليل. إحنا يا جماعة هنا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ندور برضه زي ما هو ندور حول الدليل حيث دور. ده الحق. لأن إحنا لو نتبع كل رأي أي عالم من العلماء بلا دليل، يبقى إحنا نتبع إيه؟ نتبعه هو، لكن احنا المفروض مننا نتبع مين؟ النبي هو القائد بتاعنا صلى الله عليه وسلم. والأدلة زي ما قلت لكم من الأول خالص معنى الفقه إيه؟ والأدلة اللي إحنا بنعتمد عليها في الأخذ بالأحكام الشرعية قرآن سنة إجماع. ودي الأصول عندنا، الأصول اللي مجمع عليها قرآن سنة إجماع، ده مفيش خلاف من العلماء إن إحنا بناخد بالثلاثة دول. إحنا بندرس من كتاب بلوغ المرام، بندرس من كتاب بلوغ المرام، ودي من أول خالص أنا قلتها. طيب إن شاء الله هنبتدي زي ما قلنا في باب الطهارة، والطهارة في اللغة معناها النظافة، ده في اللغة. في الشرع رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. الحدث بينقسم لقسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ده اللي منه الوضوء، الحدث الأكبر منه الغسل. طيب يبقى قلنا الحدث بينقسم لقسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الأصغر ده منه الوضوء. طيب الوضوء أنا بتوضأ إمتى أو ليه؟ نو من نواقض الوضوء هنا، يعني طبعا كبدل لك بعض النواقض هنا. النو لما بتنامي، أنا ما بصحاش من النوم الله أكبر وصلي، لا أنا لازم إيه؟ بتوضأ، وده اسمه حدث أصغر منه الوضوء. خروج شيء من احد السبيلين، سواء كان بقى بول، براز، خروج ريح، كل ده يوجب الوضوء. اكل لحوم الابل، ودي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سال الصحابي انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم انا اتوضا من لحوم الابل. قال ايه؟ نعم. يبقى خلاص انا اكلت لحوم الابل اللي هي الجمال يا جماعه، ودي ان شاء الله لينا يعني دراسة فيها، بس هنا طبعا يعني باختصار، لكن لينا دراسة فيها إن شاء الله ناخد أحكام الإبل. فهنا أكل لحوم الإبل ده حدث أصغر، يبقى أنا لو وقعت في شيء من الأشياء دي بيلزم من مطلوب مني إيه؟ أتوضأ، وده اسمه الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ النوم، خروج شيء من اللي هو بيلزم يعني الوضوء، يلزمك فيه الوضوء. الحدث الأكبر ده يلزمك فيه الغسل من الجنابة عندما يجامع رجل امرأته، أو الحيض بعد انتهاء الحيض وجب على المرأة الغسل، وكذلك النفاس، النفاس اللي هو إيه؟ الدم اللي بيعقب الولادة، ده لما بينتهي إن شاء الله برضو لينا دراسة فيها الحيض والنفاس، ده بيلزم الغسل. لا يبقى ده الحدث الأصغر وده الحدث الأكبر. طيب أول حاجة نتكلم فيها باب المياه، باب المياه. المياه بتنقسم عندنا لأربع أقسام زي موضح في اللوحة: الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه نجاسة. جزئية جزئية كده نبتدي نتكلم فيها ونوضح. أول حاجة عندك من أقسام المياه الماء المطلق. الله، يعني إيه ماء مطلق؟ الماء المطلق ده هو ماء ليس له حدود، ملوش حدود. شايفة البحر قدامك؟ انت البحر ليه حدود، ده انت لما تقفي كده وتشوفي على شط ما انتش شايفاه له اول من اخر، كبير واسع مفيش حد يحد. وهو بقى وهو الباقي على اصل خلقه. يعني زي ما خلق الله عز وجل هو باقي كما هو ما بيخلصش على الصفه التي خلقها الله عز وجل عليه. ده ماء المطلق، ماء ملوش حدود كتير، هو باقي على الاصل اللي خلق الله عز وجل عليه ما بيخلصش زي ما هو. والصفه بتاعته هي ايه؟ التي خلقها الله عز وجل عليه. الماء المطلق بينقسم عندك لخمس اقسام. ماء المطلق بينقسم لخمسه اقسام. اول حاجه ماء البحر، بينطبق عليه التعريف، ماء ملوش حدود وزي ما خلق الله عز وجل من اول ما خلق الخلق والبحر موجود. وطبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه من حل ميته. يبقى ماء البحر ده ماء مطلق، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه من حل ميته. طيب هنا حكم الماء المطلق ايه؟ طهور. يعني ايه طهور؟ كل الاقسام الخمسه اللي انا بتكلم عنها اليوم دي اقسام الماء المطلق. حكم الماء المطلق ان هو ايه؟ طهور. يعني ايه طهور؟ طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يعني هو في نفسه طاهر وممكن تتطهري بيه، تتوضي منه، تغتسلي منه. يبقى هو في نفسه طاهر وبيطهر غيره سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. شوفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه على ماء البحر؟ هو الطهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره ماؤه، هو الطهور ماؤه. يبقى الماء بتاع البحر يجوز إن أنت تتوضئي منه وإن أنت تغتسلي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدليل بقى. إيه الدليل؟ أهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ماء النهر، وده تاني نوع. ده تاني نوع ماء النهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا. قال كذلك مثل الصلوات الخمس. ماء النهر ده ثاني نوع من أنواع الماء المطلق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة يبقى من ضرني شيء. ضرن يعني ايه؟ القذر او الوسخ اللي عليه. يبقى منه شيء؟ طبعا قالوا ايه؟ لا. اذا هنا يجوز ان انا ارفع الحدث الاكبر او الحدث الاصغر لماء ايه؟ النهر، لان ده ماء مطلق. ماء البئر، وده ثالث نوع من انواع المياه. الماء المطلق، ماء البئر. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، الماء ده يا جماعه كل الانواع الماء المطلق دي ماء متجدد بيتحرك على طول، بيجي غيره بينظفه. يعني حتى لو القي فيه ما القي بيجي الميه اللي بعديها متجدده على طول جارية، عشان كده بنسميه ماء جاري. كل ده من انواع الماء المطلق، كل ده اللي احنا بنتحدث عليه ماء جاري، بيتنظف على طول، هو بيجري بيجري اي حاجه تحط فيها على طول بتاخدها ايه الامواج، بياخدها الميه وتجري بيها. فالماء ده على طول نظيف، مفيش فيه اي شيء. خلاص، هي متغيرة وجارية. طيب، يبقى ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر. مية البئر دي بتكون في طبقات الأرض السفلى. طبعا البئر اللي هو إيه؟ بيعمقه الحفر دي في الإيه؟ في الأرض، بس تعميق قوي، تعمقي قوي قوي، وتجيبي إيه؟ المية دي بتبقى موجودة في بين طبقات الأرض. وماء البئر ده ماء جاري، بس بيجري ازاي؟ من اعلى الى اسفل، بيجري رأسي، بحيث الميه تيجي من اسفل تروح طالعه طلق واخده القذر او الوسخ او اي حاجه بتلقى في البئر وتروح ايه نازله بيها. ماء جاري ولكنه يجري من اسفل الى اعلى، يعني ماء البحر قدامك بيجري افقي، هو متغير جاري افقي، لكن ده ماء البئر متغير رأسي على طول متجدد طالع نازل يجري من اسفل الى ايه؟ الى اعلى. يا جماعه يعني طبقات الارض السفلى خالص، احنا يعني دي اللي احنا قدامنا دي قشرة أرضية، في 7 أراضين تحتينا، يعني على عمق شديد على طول المية بتجري فيها. ماء نظيف، وفي أحاديث كتيرة على الكلام ده نحو حالا. هنا حتى الحديث بتاع الماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه، أو الصحابة كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر مضاعة. بئر مضاعة ده كان بيبقى فيه الحيض ولحم الكلاب والنبي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، مهما ألقيتي فيه ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر لن يتنجس. ليه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، ما دام ماء جاري متجدد لا يتنجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه إيه شيء. ودي هندرسها باستفاضة حديث ابي سعيد الخدري. طيب، ماء المطر، وانزلنا من السماء ماء طهورا. شوفي طهورا ثاني يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر بغيره. الماء اللي هو بينزل من عند الله عز وجل اللي هو ماء المطر. خامس نوع من انواع الماء المطلق الثلج والبرد. الثلج والبرد، وده الدليل بتاعه. طبعا انا بذكر الادله، يعني مثلا ماء المطر وانزلنا من السماء ماء طهورا. طب ماء البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء. ماء النهر، لو انا بواب احدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليل، دي الادله. الثلج والبرد الدليل بتاعه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقولوا فيه استفتاح الصلاه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اسف، اللهم نقني من خطاياي كما نكتب الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثلج، الماء طبعا معروف، الثلج ده بينزل من الثلج اللي هو يبقى زي حصى كده يا جماعه، بينزل من السماء برضه، او البرد اللي هو يبقى اقل منه، بيبقى اخف من الثلج، بينزل برد كده من السماء. دي انواع الماء المطلق، وحكم الماء المطلق طهور. يعني ايه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. لا، مش الماء البارد. البرد ده يا جماعه بينزل من السماء، مش ساعات في بعض بلاد زي بلاد الشام او تركيا او اوروبا، بينزل تلج من السماء، او البرد اللي هو بينزل ايه اخف منه، يبقى يعني حجمه اقل من الثلج. الثلج كده بينزل زي حفر، مثل الحفر كده بينزل زي حفر، كور تلج نازله، لكن البرد بيبقى ايه حاجه خفيفه شفافه كده برضو بتنزل من السماء، لا هي ميه ولا هي تلج، حاجه بينهم الاثنين، بتبقى اخف من شده البروده ولا حاجه شبه كده. حبيبات بس صغيره خفيفه. البرد بيبقى اخف يا دوخه، حاجه اخف من التلج. التلج يا جماعه زي الكور كده نازله زي الحفر، واخدين بالكم؟ زي الزلط ده التلج، لكن البرد اخف منه، بينزل في بعض يعني ساعات بينزل حتى هنا في مصر عندنا تلاقي بينزل البرد في بلاد السواحل. برد يعني ميه نازله من السماء مطره، بس تبقى ايه نازله على هيئه يعني تلج، بس تلج خفيف قوي، حاجه صغيره خالص. لا مش الندى، شبه الندى. لا الندى، لا لا الندى ايه؟ الندى ده بيبقى موجود يا جماعه على الزجاج، على اوراق الشجر ندى، لكن هي بتبقى بس بتبقى يعني حاجة أقل من الثلج، أخف من الثلج. طيب حكم الخمس أنواع دول من المياه مالها؟ دي طهور. خلاص؟ طيب بالنسبة لتاني نوع من أنواع المياه اللي هو إيه؟ الماء المستعمل. الماء المستعمل تعريفه هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. أنت بتغتسلي مثلا في بانيو أو طبق كبير، وإيه؟ والميه اللي بتنزل من الاغتسال او الوضوء بتاعتك لو بتتجمع في الطبق ده اسمه ماء مستعمل. او الماء برضه بيبقى ده برضه معناه ماء مستعمل، الماء اللي بتوضع فيه مثلا حطيت ايديكي فيه، او اي جزء من اجزاء جسمك حطيتي غسلت فيه وشك، جه ايديكي فيه، جه رجليكي فيه، المهم ان هو اصبح مستعمل بوضع اي عضو من اعضائك في الماء دوت، او اللي هو الماء المتساقط من الوضوء او متساقط من الغسل بتاع لما نيجي نغتسل بالماء، ده اسمه الماء المستعمل. طيب الماء المستعمل ده برضه لينا دراسه فيه، ولكن هو حكمه هو ماء طهور، ماء طهور ويمكن استخدامه. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، بعد ميمونة تغتسل الماء المتساقط منها من بعد الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخده وبيغتسل به مرة أخرى. يبقى اذا الماء المستعمل بتعريفه ده ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وده نوع من انواع الماء المطلق الماء المستعمل. خلاص كده. طيب ثالث نوع من انواع المياه الماء الذي خالطه شيء طاهر. عندك ميه وخلطها، اتخلط معاها، اتقلب معاها شيء طاهر. يعني ايه شيء طاهر؟ يعني عندك ميه وحطيتي عليها سكر، يبقى دي ماء واختلط بيه طاهر، لان السكر طاهر. ماء ودوبتي فيه ملح، يبقى ده ماء وحطيتي فيه حاجة طهرة، ملح طاهر، مية بالزعفران، مية وخلطتي فيها، ذوبتي فيها زعفران، ماء ورد حطيتي على المية نقطة مية ورد أو صابون، كل ده أشياء طاهرة اختلطت بالماء. طيب هنا في الماء اللي اختلط بيه شيء طاهر دي حاجتين، لو كان سواء اختلاط متعمد او غير متعمد عادي وياخد نفس الحكم عادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ليه حكمين، الماء اللي اختلط بشيء طاهر ليه حكمين. أول حاجة إن المية دي ما زالت تحتفظ باسمها، يعني ما زلت بقول دي مية بسكر أو مية بملح أو مية بدقيق أو مية بصابون. طالما أنا بقول مية لسه ماء يبقى ده إيه؟ ده طهور. يعني إيه يعني؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طالما إنه لسه نطلق عليه كلمة ماء. ليه؟ لأن النبي ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن هو اغتسل هو وأمنا ميمونة رضي الله عنها في قصعة فيها أثر عجين. طبعا قصع يعني ايه قصع؟ قصع يعني طبق. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل بتاعك يا جماعه، ده الدليل اللي باخد فيه. انا لازم طبعا يعني بالنسبه مثلا الامتحان ولا كده لازم تكتبي لي الدليل، ما تقوليليش ده ده طاهر ده طهور بدون دليل بتنقصي، لا لازم تكتبي لي الدليل. ايه الدليل؟ ان الماء ده طهور لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه ام هاني ان هو اغتسل هو وميمونه رضي الله عنها في اناء واحد قصعه فيها اثر عجين. تعرفين العجين؟ نجيب طبق كده واعجن فيه حاجه بالدقيق، وبعد ما الاثر طبعا الاناء او الطبق ده بيبقى فيه ايه؟ اثار عجين. طب جيت حطيت فيه ميه، الماء ده حكمه ايه؟ انا لسه بقول دي ميه فيها اثر للعجين او ميه بالعجين، بس لسه بقول ايه؟ ميه. ده يا جماعه طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ممكن ان انا اتوضى من الميه دي، ممكن ان انا اغتسل من الميه دي. ليه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر. طيب افرضي بقى ان الموضوع ده ايه؟ يعني الاختلاط غير اسم الميه. زي مثلا انا عندي كوبايه فيها ميه، رحت حطيت فيها باكت شاي، ده بقى اسمه ايه؟ شاي، مش اسمه ميه خالص، اسمه شاي. يبقى ده ايه حكمه؟ ايه الميه الكوبايه دي حكمها ايه؟ الميه دي حكمها ايه؟ لا ده بقى اسمها شاي، دي طاهر، دي طاهر. طاهر يا طاهر يعني ايه؟ ممكن ان انا اشربه، لكن اتوضى منه لا. ليه؟ لأنه بقى اسم تاني. كوباية، ها، مية، وحطيت فيها ينسون، باكت ينسون، بقت اسمها إيه؟ ده اسمه ينسون دلوقتي. لا، أقول لك برضه فكرة توضح لك النقطة دي أكتر. أنا لو جبت حلة وحطيت فيها مية ورحت حاطة على المية بصل، ده هيبقى اسمه ايه؟ مية. البصلة ما غيرتليش اسم المية، هي لسه مية وفيها بصلة. طب حكم المية دي ايه؟ طهور. ليه؟ عشان ما زال اسمها مية بصل. البصل مش هيغير لي اسمها. طب جيت حطيت الفرخة وابتدت المية تغلي، يبقى اسمه ايه دي؟ اسمها شوربة، صح؟ الشوربة دي حكمها ايه؟ دي ليها اسم تاني، ما بقاش ليها اسمها مية، اسمها شوربة. يبقى دي طاهر، ممكن اشربها لكن لا اتوضى بيها ولا اغتسل بيها. برافو عليك، طاهر، برافو، التزيين. وصلت الفكرة؟ الماء الذي خالطه شيء طاهر، أي شيء طاهر بقى، أي شيء طاهر يختلط بالمية هو ده حكمه. حاجتين اختلط بيها ولسه اسمه مية، يبقى ده إيه؟ طهور. لكن لو اتغير اسمه لاسم تاني يبقى ده ايه؟ طاهر فقط. واضح يا سنة أولى؟ برافو عليكي. لا، تغيير مش صفته، تغيير اسمه. هو ده تغيير اسمه مش صفته، لان يا جماعه صفته، لا هو اتغير، معلش يعني، هو الميه اللي بتدي دي اللي اغتسل بيها النبي صلى الله عليه وسلم من القصعه اللي فيها اصل العجين دي، هي لون الميه دي بقى ايه؟ بقى ابيض. بقى ابيض، خدي بالك العجين هيغير لون الميه اللي اغتسل بيها النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك. عن ام هانئ قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونه من إناء واحد قطع فيها أثر عجين، قطع فيها أثر لإيه؟ لعجين. خلاص، ده لونه أبيض أهو، ده وصفه اتغير، ولكن اسمه إيه؟ ماء بعجين. زي ما يكون لونه، انا ماليش دعوه بلونه. ما هو جماعه اهو ده الدليل بتاعك. اي حد يجي يتكلم يقول الدليل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من اناء كان هو وميمونه رضي الله عنها في اثر، يعني لونه ابيض اهو العجين، والعجين لونه ايه؟ لونها ايه؟ ابيض. يبقى ملناش دعوه بالوصف خالص. طيب الشوربه اللي احنا قلنا عليها دي بس هنا الشوربه طبعا يعني دي بقى اسمها شوربه، لكن في الاول خالص الميه لما تحط عليها بصل ممكن يبقى ليها ريحه. ده وصفها اتغير، هو ليه ريحه، ماليش دعوه. لكن ما دام اختلط بيه شيء طاهر يبقى ايه؟ ماليش دعوه بوصفه، هي دعوه بالايه؟ اسمه ايه؟ هل ما زال محتفظ باسمه ميه؟ ها؟ يبقى ايه؟ يبقى ده ماء طهور. طب الماء؟ لا، ده بقى ايه؟ حاجة تانية خالص، ده خرج، ده بقى شوربة، ده بقى قرفة، ده بقى ينسون، كراوية. خلاص، خدي بالك من النقطة دي جدا عشان ما تلخبطيش ما بين الماء الذي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه شيء نجس، حاجة تانية خالص. طب نخش على الماء اللي خالطه شيء نجس وخليكي صاحية معايا. عندنا ميه وفيها وقع فيها شيء نجس. ايه النجس ده؟ اذا كان بول او براس مثلا وقع فيها بول عندك، محتفظه انت بكميه ميه وقع فيها، جه ابنك ها تبول فيها. ده هنا ماء خالطه نجس، بول الولد اللي تبول فيه الماء اللي انا محتفظ بيه. طيب الماء ده حكمه ايه؟ شوفي، وده عليه اجماع، اذا تغير الماء الذي خلطه نجاسه، اذا تغير لونه او طعمه او رائحته فهو نجس ولا يجوز استخدامه خالص، نجس. طب جبنا منين الكلام ده؟ جبنا منين الاوصاف دي؟ ده بقى اجماع علماء، كل العلماء اجمعوا على ان الماء الذي خالطه شيء نجس اذا تغير لونه او طعمه او رائحته فهو نجس ولا يجوز استخدامه. لونه لون اصفر، لا خلاص ده نجس ما اقدرش استخدمه. ذوقي ريحته فيها ريحه مش طيبه، ريحه النجاسه كلها. ذوقي طبعا الطعم يعني مش هنذوقه بقى، الا بقى اذا كنت منها مش عارفه تميزي الطعم. يبقى الثلاثة دول اتغيروا، الوقف اتغير بتاعه، يبقى ده ايه؟ نجس ولا يجوز استخدامه. ده عليه اجماع علماء. طيب افرضي برضو كمية المية بتاعتك دي، مثلا انت محتفظة بمية في بانيو وجي عليها نقطة بول ولم تغير النجاسة من اللون او الطعم او الرائحة، يبقى الماء ده حكمه ايه؟ طهور. الماء ده حكمه طهور في الحالة دي. ليه؟ لأن النجاسة لم تغير من لونه أو طعمه أو رائحته. وصلت يا سنة أولى؟ يبقى هنا إحنا بنحكم على الماء اللي خلطه شيء نجس بالإيه؟ بالوصف. وده عليه إجماع. فهمتي الفرق ما بين الماء الذي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه نجاسة؟ في حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ طبعا عندك هنا الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هنا في نهي عن التبول في الماء الماء الدائم الذي لا يجري، اللي هو لا يجري، اللي هو الدائم اللي هو الساكن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول فيه، التبول فيه يحرم. ولكن حكمه ايه؟ حكمه ده على حسب تغيير اوصافه، وتغيير الاوصاف باللون او الطعم او الرائحه ونجاسته بتغيير الاوصاف دي، ده عليها اجماع علمي. يعني ايه صالح للعاده وليس صالح للنبات؟ لا يا جماعه، الكب ماء النجس ده، الكب تستخدمي ميه نجسه؟ كيف؟ ده هيدلق دلق، ما لا ينفع، ما ينفعش خالص استخدامه. ماء الخلط نجاسه وغير لونه او طعمه او رائحته. مش من الأحرى يا جماعة تستخدموا مية نجسة ازاي؟ تستخدموها في ايه المية النجسة دي؟ ده ماء حكمه النجاسة، ماء نجس تستخدمه في ايه؟ يسكب بيه. ماء بصوا يا جماعة، الماء النجس ده ده على حسب تغيير الوصف بتاعه. يعني دلوقتي انا هفرض معاكي، افرضي انا عندي ميه في بانيو، بانيو عارفه بانيو، بانيو كبير وفي ميه كتير، جبت عليها نقطه بول. انا بفترض دي مش هتغير من الميه حاجه، مش ممكن تغير منه حاجه، لا هتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، اي وصف من اوصافه مش هتغيره. يبقى ده حكمه ايه؟ طهور، لانها النجاسه وقعت ولم تغير اي شيء من اوصافه، يبقى ده طهور. طيب انا عندي البانيو ده وقع فيه كميه بول كبيره تبول فيها الولد، جه عندي اكتر من وقت وتبولوا فيها، ولقيت ان ميه البانيو دي ريحتها بول كلها، خلاص ده ماء نجس لا يجوز استخدامه. لقيت ان الميه دي الريحه بتاعتها، لقيتها الطعم بتاعها، اللون بتاعها بقى لونه اصفر، خلاص لا يجوز استخدامه. ده الماء اللي خلطه شيء نجس. ما تعبديش نفسك بالعاده والعباده، انت انا يعني انا مش فاهمه انت ليه ملخبطه نفسك بالعاده ولا العباده. الماء اللي خلطه، احنا خلينا في الماء اللي خلطه شيء نجس، لان احنا خلاص خلصنا الماء الطاهر وخلاص قلنا الماء، اسفل الماء الذي خلطه شيء طاهر ده خلاص احنا كده تكلمنا فيه، احنا دلوقتي في الماء الذي خلطه شيء نجس. الماء اللي خلطه شيء نجس والنجاسه دي غيرت من لونه او طعمه رائحته، غيرت منه يبقى ده نجس، لم تغير منه لون او طعم او ريحه النجاسه الذي سقطت فيه يبقى ده ماء ايه؟ ما غيرتش، يبقى ماء طهور. اه نستخدمه عادي خالص. خدي بالك يا جماعه حته القرف دي مش في الاحكام الفقهيه بتاعتنا، هو انا بحكم دلوقتي عليه من الناحيه الشرعيه. بحكم عليه من الناحيه الشرعيه. انا بقى قرفانه منه دي حاجه تخصني انا، لكن انا دلوقتي بحكم عليه. حد سألني لا والله ده ماء طهور، ما دام النجاسة ما غيرتش لون أو طعم أو رائحة يبقى ده ماء إيه؟ طهور، يجوز إن أنا أتطهر بيه. آه طهور، ما إحنا قلنا يا جماعة الطهور دي معناها طاهر في نفسه ومطهر لغيره من الأول خالص. بصوا يا جماعه طبعا هي موضوع خارج، يعني دلوقتي في سؤال عندنا، لو تبولت تبرات الطفل عمرها 40 يوم عليا، ده عليا مش في المهم طبعا، عليا انا، انا دلوقتي مامتها مثلا شايلاها او اي حد شايله وتبول طفل عليا، او خلاص المنطقه اللي اتبولت عليها او تبرات عليها وقع عليها النجاسه فيها انا بغسلها، ما يلزمنيش اغتسال، يلزمني غسل المنطقه اللي وقع عليها ايه؟ نغسل المنطقه اللي وقع عليها البول والبراز بتاع الطفل، مش اغتسل، ما يعني ما يلزمنيش الاغتسال، يلزمني بس ان انا اطهر المنطقه اللي وقع فيها ايه؟ البول والبراز، لان طبعا دول ايه؟ البراز ده نجس باجماع. لا انا مش عايز الوضوء، عايز الوضوء دي، بص يا جماعه الوضوء ده يعني عشان ان انا اعيد وضوء، دي حاجه اسمها نواقض الوضوء هناخدها ان شاء الله، في حاجه بتنقض الوضوء وانا يمكن تكلمنا عن بعضها. من نواقض الوضوء النوم، ان انا منام واصحى لازم ان انا اتوضا، من نواقض الوضوء خروج بول، خروج براس، خروج ريح، لكن دلوقتي انا سقط عليا نجاسه خلاص ده دليل النجاسه، انا ما اتنقضش وضوء ولا حاجه، بس هي النجاسه اللي وقعت عليا وخلاص. خلاص فهمنا الجزئيه دي، تهمني جدا الفرق ما بين الماء اللي خلطه شيء طاهر والماء الذي خلطه شيء نجس، لان كل واحده ليها حكم غير الثانيه خالص، اوعي تلخبطي دي مع دي، خلطه شيء طاهر ده حاجه، خلطه شيء نجس ده حاجه ثانيه. وبكده نكون انتهينا من اربع انواع المياه، الماء المطلق وخدنا خمس انواع، الماء المستعمل وعرفناه وفهمناه، الماء الذي خلقه شيء طاهر والماء الذي خلقه شيء نجس. طيب في بعض انواع ميه تانية زي الماء المتغير بطول المكس، ماء متغير بطول المكس يعني ماء من كتر ما انت مخزناه، يعني مثلا انت مخزنه ازازه عندك ومخزنه مثلا برميل عندك ميه، كل ما فيه ميه وخزنتيه سبتيه، ده لما بتيجي تستخدميه بتلاقي ليه ريحه كده، او ممكن يبقى فيه طحالب في حاجه كده مترسبه من تحت، ده حكمه ايه؟ ده ماء طهور، وده بنسميه الماء المتغير بطول المكس، قعد وقت طويل كده سايباه ركناه بتلاقيه ليه ريحه، او ان هو اختلط بيه بعض الطحالب والاعشاب واوراق، كل ده يجوز استخدامه، برضه ليه اسم ثاني اسمه الماء الآجل. واخدين بالكم؟ ده ماء بيسمى ماء متغير بطول المكس او ماء الآجل. الماء المشمس ده الماء اللي هو ايه؟ بيتسخن بأشعة الشمس، شوية مية كده خدتهم أنا مثلا وحطاهم في أشعة الشمس، تسخنوا مثلا توضوا بيهم أو ما شابه، ده مفيش فيه مشكلة، ده برضه ماء طهور. الماء الشريف أو المقدس ده الماء اللي بيبقى ناتج عن معجزة، يطلق عليه الماء الشريف أو الماء المقدس، ده بيبقى ناتج عن طريق معجزة، سواء كانت بقى إسماعيل عليه السلام دي معجزة ليه في بئر زمزم، وزي ما أنتم عارفين بئر زمزم ده بنشرب منه لأن ماء زمزم طعام طعم وإيه وشفاء سقم، يعني أنت بيجوز إن أنت تشربي ماء زمزم و يعني يبقى ليكي مفيش فيه مشكلة إن أنت تشربي ماء زمزم، ده بيسمى ماء مقدس أو ماء شريف. وعندك هنا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. ماء زمزم طعام طعم وشفاء ايه سقم، ماء زمزم لما شرب له بتدعي الخشب ان شاء الله ربنا عز وجل بالحق ايه بيستجيب لدعائك. برضو من المعجزات سواء كان طبعا دي معجزه لاسماعيل عليه السلام، ماء زمزم وتخرج البئر من تحت قدمه. بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم الماء اللي نبع من اصابع النبي، دي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس روي الحديث انس وجابر برضه روي الحديث ده، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر، جه وقت صلاه العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ميه عشان يتوضا بيها، ووضع بقى النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الاناء، الميه اللي هي جايبينها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضا بيها، النبي صلى الله عليه وسلم وضع ايديه فيها، ف في ذلك الاناء فامر الناس ان يتوضاوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، دي معجزة، فتوضأ الناس حتى توضأوا عن من عند آخرهم، كل الصحابة اللي كانوا معاه في الغزوة دي توضأوا كلهم، فبيسألوا التابعين بقى بيسألوا الصحابة قالوا كم كنتم؟ كان عددكم كام؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 شخص لكفانا الماء اللي ايه؟ اللي تفجر من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا 15 و100 ليه ايه يعني؟ 1000 500 صحابي توضأوا من المية النابعة من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في أي سؤال في الجزئية دي؟ لو حد عنده أي أسئلة، عشان كده خلاص المحاضرة تعتبر انتهت. في حد عنده أي سؤال؟ طيب، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هنكمل المرة الجاية إن شاء الله. سبحان